بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأهلنا ومن نحب ووالدينا ووالد والدينا وأصحابنا وأحبابنا جميعا في فردوسه ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، توقفنا اللقاء الماضي أو تطرقنا في اللقاء الماضي إلى الحديث عن إيمان أهل السنة بالشفاعة، وتكلمنا فيها بنجاز، ولازلنا مع كتابنا العظيم، كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله. وسنبدأ اليوم إن شاء الله في جزئية الإيمان بالحوض والكوثر. يقول الإمام رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر، وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيه من النار، ثم اعتراقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ولا يخلدون في النار. طيب، الإمام هنا رحمه الله يقول أو يذكر يذكر أن المؤمنون، ولا يزال الإمام يتحدث ويتكلم عن جزئية أو عن إيمان أهل الحديث، أهل الحديث اللي هم قلنا أن أصحاب الحديث هم طائفة أهل السنة والجماعة، وكل مسلم سلفي سني إلا من شذ. تمام. طيب، يقول الإمام أن ويؤمنون بالحوض، ويؤمنون تعود على السلف وأصحاب الحديث. تمام. بالحوض والكوثر. الحوض لغة يا إخوان هو مجمع الماء، لغة هو مجمع الماء. لو حد عايز يكتب، هناخدها جزئية جزئية إن شاء الله، أو اكتبوا، ما ترسلوش دلوقتي، اكتبوا الأول كلمة الحوض لغة هو مجمع الماء، لغاية ما اديكم اصطلاحا ان شاء الله وينزلوا، او شرعا وينزلوا الاثنين مرة. يبقى لغة هو مجمع الماء، شرعا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع عليه الناس يوم القيامة. شرعا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع عليه الناس يوم القيامة. تمام. طيب، نبدأ نشرح. يقول الإمام رحمه الله: وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. طبعا نحن نؤمن أن هناك طائفة من الأمة سيدخلون الجنة بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا ممن يدخلون الفردوس العلى بغير حساب ولا عذاب. لحظة واحدة يا إخوان، لحظة واحدة وراجع. السلام عليكم. يقول نحن أو الأمة أو المسلمون يؤمنون بأن هناك طائفة من الأمة ستدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، تمام؟ ويقول أيضا ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. يبقى دول، يبقى احنا كده عندنا ثلاث طوائف أو ثلاث أجزاء، جزء يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجزء سيحاسب حسابا يسير، وجزء سيدخل النار، تمام، ثم يتم اعتاقهم بعد ذلك وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار. طيب الجزء الأول الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء قيل عنهم أنهم لا يحضروا الحساب أصلا، مش هيحضروا أصلا العرض على الله سبحانه وتعالى. دول الطائفة التي ستذق من قبورها إلى قصورها، وكان ومنهم على رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. طيب الباقية، طيب هو سيدنا أبو بكر بس، يعني عمر مش هيكون لا، مش الأمر مش كذلك، ليس كذلك. يعني سيدنا عمر هو أول من سيأخذ كتابه بيمينه، أول من سيأخذ كتابه بيمينه، وقد يكون هذا مع سيدنا عمر في طريقه إلى قصره، قد يكون، تمام. وطبعا الصحابة هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل. طيب الذين سيحاسبون حسابا يسيرا، هؤلاء الذين سيناقشهم أو سيعرفهم الله بذنوبهم، لأن من نوقش الحساب عد، وانتظار الحساب عذاب. فدول يعتبر ممكن جزئين مثلا من العذاب، ان هم ينتظروا الحساب بقى، يفضل واقف في المحشر منتظر حساب الله سبحانه وتعالى، وده في حد ذاته عذاب. فهؤلاء حسابهم حسابا يسيرا، يعني يعرفهم الله، يقول يا عبدي قد فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد يا ربي اعرف، يا ربي اعرف، ربي اعرف. يقول الله عز وجل ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وأهلنا وأحبابنا وأصحابنا جميعا منهم يا رب العالمين. طيب وإدخال فريق من مذنبيه من النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار. يبقى فريق من المذنبين، مسلم بس مذنب، مسلم بس يعني له ذنوب، له معاصي، قد يكون له كبائر، لأن أهل الكبائر هم أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، ولكن في النهاية مسلم، تمام. لكن يعني من مات على لا إله إلا الله فهو في الجنة، تمام. و طيب اللي ما بيصليش في الدنيا، لأن على فكرة من شروط لا إله إلا الله الصلاة، أن تأتيها بحق، والصلاة والزكاة والصيام والحج من حقها، كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين، قال ألم يقل النبي من حقها والزكاة من حقها. طيب المذنبين وأصحاب الكبائر هؤلاء يعذبون عذابا يسير في النار قليل، ثم يخرجوا منها، يعتقهم الله عز وجل منها ويلحقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار، يعني مهما قعدوا فترة في النار لكن لن يخلدوا فيها، وسيعتقهم الله سبحانه وتعالى. تمام كده يا إخوان؟ حد لي أي استفسار في الجزئية دي؟ أظنها يسيرة وواضحة، يعني احنا عندنا ثلاث فرق أو ثلاث أجزاء، جزء سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجزء سيكون حسابه يسيرا، حساب كمان مش عذاب أهو، يعني أهو فريق منهم حسابا، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، ولم يقل عذابا يسيرا، بل قال حسابا يسيرا. حسابا يسيرا يعني أن الله سبحانه وتعالى سيقره بأفعاله، هو ده الحساب، هو ده الحساب. تمام. وعندنا الفرق الثالث اللي هو ايه، هيدخل النار المذنبين اللي هيدخلوا النار ويتم اعتاقهم واخراجهم منها والحاقهم باخوانهم الذين سبقوهم اليها ولا يدخلون النار. طيب اما الكفار، يقول الامام رحمه الله: فاما الكفار فانهم يخلدون فيها والعياذ بالله ولا يخرجون منها ابدا، ولا يترك الله فيها من عصاة اهل الايمان احدا. طيب يبقى ايه ولا يترك الله فيها من عصاة اهل الايمان احدا، اللي هي الجزئيه الاخيره، ان المسلمين او المؤمنين المذنبين او العاصين او مرتكبين الكبائر او الذنوب، هؤلاء لن يخلدوا في النار ان ماتوا على الاسلام. تمام. ولكن يا اخوان ده ما يعني لا يجعل الانسان يتهاون في الامر ويقول لا ده احنا في النهاية عم نخش الجنة. لا احد يطيق نار الله سبحانه وتعالى، ويعني الامر في الاخرة اشد مما تتخيله، وقد ينسى الانسان اصلا من اللي احنا بنقوله ده اصلا، فيأتي يوم القيامة لا يدري هل سيخلد في النار ام لا، او ان دخل النار سيظن انه لا سيخلد فيها مما يحدث له، يعني عفر الله واياكم. طيب الجزئية الثانية، يقول الامام رحمه الله: ويشهد اهل السنة ان المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بابصارهم وينظرون اليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. يعني إيه؟ يعني إن زي ما أنت مثلا إيه؟ يعني سترى الله بوضوح، ليس كما أنك ترى القمر في ليلة البدر بوضوح. ليس القمر مثل الله، استغفر الله ولله المثل الأعلى، لكن عينك هتشوف ربنا سبحانه وتعالى في وضوح كامل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وبناتهم أجمعين ومن نحب أصحابنا من هؤلاء ومن أهل الفردوس العليا. آمين. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. طيب يقول أيضا يعني: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ولد به الخبر الصحيح. ده هيكون فين؟ هيكون في الجنة. تمام. هؤلاء الذين آمنوا لهم منا الحسنى وزيادة. يقول التفسير أن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف الله عز وجل بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار وتغلق الأبواب، اللي في النار مش طالع واللي في الجنة مش خارج، يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقولون أهل الجنة: وما لنا يا رب لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة أفلا أعطيكم أكثر من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تمام. في اللحظة دي ينكشف الحجاب ويرفع النور ويرى أهل الجنة الله. وهذه يا إخوة يعني أعلى درجات المتاع في الجنة، هي رؤية الله عز وجل فيها. رؤية الله فقط بس كده، دي أعلى درجات المتاع في الجنة. تخيل بقى، لا أكل ولا شرب ولا مقابلة فلان ولا علان ولا الجلوس مع فلان ولا مع علان، لا لا لا لا لا لا, لا, لا. ولا كل ده، ولا الزواج، ولا كل ده. هي رؤية الله سبحانه وتعالى هي أعلى وأفضل درجات النعيم في الجنة. تمام. يحرم من رؤية الله عز وجل الكفار، يحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى، سواء. وكذلك في الحساب لا ينظر الله إليه. الحساب لا ينظر الله عز وجل إليهم. وبعد دخول أهل الجنة الجنة، آخر أهل الجنة دخول عبد تلفح أو تقذفه النار إلى الخارج، نار النار، تمام؟ ده أهون أهل الجنة نعيم، ده أقل أهل الجنة نعيم. اسمع بقى هذه الرواية دي كويس. الراجل ده بعد ما تلفظه النار وترميه بره كده، يخرج منها ويلتفت إليها ويقول: الحمد لله الذي أخرجني منك. ويقول: يا رب لقد قشبني ريحها و قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. يعني إيه؟ يعني لهيبها أحرقني، وريحها عافانا الله وإياكم، يعني نار، لأن عذاب أهل النار بالنار، وطعام أهل النار نار، طبعا فضلا عن أنواع الطعام هناك يعني. لكن هو نوع الطعام المعروف اللي هو: وليس لهم طعام إلا من غسلين. الغسلين هو عصارة أهل النار، بس الغسلين ده من درجة الحرارة هو غسلين ولكنه نار، فطعام أهل النار نار وشراب أهل النار نار. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى العبد يقول لربنا: أي ربي قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الرب للعبد: أقربك منها وأتعاهدني يا ابن آدم، إن قربتك منها أتعاهدني يا ابن آدم ألا تطلب شيئا آخر. فيقول العبد: أي ربي، يعني أنا أوعدك يا رب. يفضل العبد يوصل لها يشرب من مائها ويستظل بظل الشجرة بتاعتها، فيمت الله له على بعد شجرة تانية أحلى منها وأثمر منها وعين ماء أبرد من عين الماء التي شرب منها. فالعبد يبص كده ويطلب من ربنا تاني، فربنا يقول له: إيه توعدني إن أنت ما تطلبش تاني؟ فالعبد بيقول يوعد الله سبحانه وتعالى. يظل كذلك حتى تأتيه آخر شجرة بمنبع ماء التي بجوار باب الجنة. فلما يوصل لها العبد يبص كده يلاقي أهل الجنة جوا منعمين، فيقول لربنا: يا رب. الحديث بيقول لك إيه في كل طلب بيطلبه من البداية خالص من بعد ما خرج من النار: والله يعذره. ليه الله يعذره؟ لأن أمنية أهل الجنة إنهم يشربوا ماء بارد، فلما ينبت الله عز وجل له شجرة وعين ماء ويطلب العبد أن يتقرب منها، ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه بيعذره، عبد فقير ومع ذلك يوعد الله، وربنا سبحانه وتعالى إيه ينفذ له اللي هو عايزه، فيقرب الله عز وجل منها. فلما يطلب أن يدخل الجنة فيقول له الله عز وجل: عجبا لك يا ابن آدم، ألم تعدني؟ يعني انت مش وعدتني انك مش هيكون لك طلبات تاني؟ فالعبد ايه يقول له ايه يعني على لحظة واحدة الله يحفظه يا رب ويبارك لنا في عمر الشيخ الحويني. طيب نقرا بقى عاد الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. دي رواية ودي من أعلى وأصح الروايات لأنها مخرجة عند الإمام البخاري والإمام مسلم، تمام؟ يعني الاثنين اتفقوا عليها أصلا وراويينها بنفس الرواية. الرواية بتقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخول الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبواب. طبعا اختلفت الروايات فيها يا إخوان بعض الكلمات، لكن في النهاية المغزى واحد والحديث عن شخص واحد. يخرج حبواب فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول. الحديث ده مختصر ما بين خروج العبد من الجنة وما بين خروج العبد من النار وما بين دخول الجنة هو اللي احنا تكلمنا فيه دوة، تمام؟ اهو ده الحديث الطويل اخرجه الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود. ده هجيبه لكم اهو، ده اخرج الامام مسلم رحمه الله عشان نبقى كلنا بس ايه متابعين. يقول الإمام رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر ما يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. سبحان الملك، يعني الراجل ده عشان ربنا نجاه من النار هو يظن أن الله أعطاه شيء لم يعطيه أحدا من الأولين ولا الآخرين. فترفع له شجرة فيقول: يا رب ادنوني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من ماءها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لألي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب ادنوني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيت يقول الله عز وجل: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين فيقول: أي ربي ادنوني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب ادخلنيها، يعني ادخلني الجنة. فيقول: يا ابن آدم ما يسريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. الجزئية دي يا إخوان من أول ما بيقول فيقول الله عز وجل: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. في رواية أخرى بتكمل الجزئية دي لما بيقول له إيه، ما يسرني منك، تمام؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها؟ فيقول يا رب تستهزئ بي وأنت رب العالمين، تمام؟ يقول الله عز وجل ادخل الجنة ولك مثل، لا يقول الله عز وجل بل لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله حتى عد 10. فيقول العبد رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب. ده أدنى أهل الجنة معي، ده أدنى أهل الجنة معي. نعم. ده أدنى أهل الجنة نعيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس العلى. ده أقل أهل الجنة نعيم. هو الحديث عشان طويل مش لازم ينزل على كذا جزئية، تكست مش بياخده كامل، تمام؟ ده نص الحديث على ثلاث أجزاء. ده حديث آخر من يدخل الجنة، وأدنى أو أقل درجات أهل الجنة هو العبد ده اللي هو يملك مثل ملك من 10 ملوك من ملوك الدنيا، يملك كملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. الله سبحانه وتعالى يا إخوة كريم وعظيم سبحانه وتعالى، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.